أمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ويروى مرسلا، ويقول كثير من الأئمة إرساله أصح من وصله، والمرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له مرسل. وهذه علة، لأنه لا يدرى هل الصحابي هل التابعي رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مقبولا، أم أن التابعي رواه عن تابعي مثله فيحتاج إلى بحث عن هذا التابعي المجهول من هو. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما صحابيان كما سيأتي أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة وليس معهما ماء. والأفضل للمرء إذا دخل وقت الصلاة ولم يكن يتحرى أن يجد الماء قريبا أن لا يؤخر الصلاة، فيبادر بأداء الصلاة لأنه لا يدري ما يعرض له. فتيمم صعيدا طيبا فصليا، تيمم يعني قصد صعيدا وهو ما تصاعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجر أو سبخة أو أي نوع من أنواع الأرض. فصليا يعني بعدما تيمما، وهذا ما في وسعهما وما أمر به شرعا. ثم وجد الماء في الوقت، وجد الماء ووقت الصلاة التي صلياها موت باقي، كأن يكون تيمما لصلاة الظهر ووجد الماء قبل دخول وقت صلاة العصر، أو تيمم لصلاة العصر ووجد الماء قبل غروب الشمس، أو تيمم لصلاة المغرب ووجد الماء قبل غياب الشفق، أو تيمم لصلاة العشاء فوجد الماء قبل منتصف الليل، أو تيمم لصلاة الفجر فوجد الماء قبل طلوع الشمس، يعني في أثناء الوقت الذي صلوا فيه الصلاة. فأعاد أحدهما، اجتهد واختلف اجتهادهما، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء. أحدهم قال: صلينا بتيمم والآن الماء موجود والوقت باقي، أتوضأ وأعيد الصلاة. وعاد أحدهما الصلاة والوضوء. الوضوء ليس بإعادة لأنه ما توضأ، لكنه جعل التيمم بمنزلة الوضوء. ولم يعد الآخر، الآخر يقول: لا، ما أعيد الصلاة لأني صليت كما أمرت شرعا، فأنا أمرت أن أتيمم صعيدا طيبا حين حضور الصلاة ولم يكن معي الماء، فامتثلت ما أمرت به. ولم يعد الآخر، اختلفا وهما اثنان فلا يدريان أيهما الذي أصاب وأيهما الذي أخطأ، وقد يختلف الاثنان ويكون كل واحد منهما مصيب وكل واحد منهم له أجر بحسب اجتهادهما. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه يسوغ للإنسان أن يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان قريب أو بعيد، والقول الآخر أنه لا يسوغ للمرء أن يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن له مرجع فيرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله. القول الثالث وهو الوسط، على أنه يسوغ الاجتهاد في حال البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ للمرء أن يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منه. ثلاثة أقوال. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، لأنهما كانا يظنان أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ، لأن فعلهم مختلف، مثل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين منك أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فخرجوا إلى بني قريظة كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حان وقت صلاة العصر وإذا بني قريظة بعيد، فصلى بعضهم ومشوا إلى بني قريظة وقالوا النبي قصد أن لا نتأخر، وبعضهم قال ما نصلي العصر إلا في بني قريظة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، فمعناه أني إذا صليت في غير بني قريظة أكون خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخروا الصلاة ولم يصلها بعضهم إلا بعد المغرب، لأنه ما وصلوا إلى بني قريظة إلا بعد غروب الشمس، لكن يقول نحن ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلم أحدا من الاثنين، لأن كل واحد منهم اجتهد، وهؤلاء كذلك. فذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعد أصبت السنة، يعني امتثلت ما أمرت به شرعا وما خرجت عن السنة، وأجزأتك صلاتك أديت ما أمرت. وقال للآخر لك الأجر مرتين، يا ترى أيهم أفضل؟ واحد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، والآخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر مرتين، كلاهما على خير. ماذا تظن؟ لا شك أن من أصاب السنة فهو أفضل، إصابة السنة أفضل، لأن من أصاب السنة فأجره عظيم، ومضاعفة الأجر مثلا مضاعفة الأجر لا تدل على فضله على من هو خير منه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي مع السفرة الكرام البررة أفضل، والماهر بالقرآن مع الرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام، والذي له الأجر مرتين ثواب له أجر مرتين، لأنه أجر المشقة وأجر القراءة، المشقة تجده تعتع فيه ويتوقف ويعجز عن بعض الكلمات أو بعض الحروف فيتعتع، فله الأجر مرتين. وهذا كذلك هنا قال لأحدهما أصبت السنة الذي لم يعد، يقول أنا صليت كما أمرت، والله جل وعلا قال أي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأنا امتثلت ما أمرت به شرعا وما تجاوزت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة. يؤخذ من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على إصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزها بزيادة. زيادة إصابة السنة أولى من الزيادة حتى وإن كانت مشروعة، ما دام أنها على السنة فهذا أولى. أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، يعني صليت صلاة بتيمم وصاحبك صلى صلاة بوضوء بعدك، أنت أجزأتك صلاتك، صلاتك صحيحة لأنك لم تخرج ولم تقصر عما أمرت به شرعا. وقال للآخر: لك الأجر مرتين، لأنه اجتهد وعمل طاعة، يعني صلى بتيمم في الأول ثم توضأ. والوضوء شطر الإيمان، الوضوء يثاب عليه المرء، وإذا غسل وجهه سقطت كل خطيئة نظر إليها بعينيه، وإذا غسل مرفقيه يديه إلى المرفقين تساقطت كل خطيئة بطشتها يداه، وهكذا. فالوضوء مما يكفر الله جل وعلا به السيئات ويرفع به الدرجات. والصلاة مرة أخرى صلى، والصلاة تكرارها نافلة، الأولى هي الفريضة والثانية نافلة، والنافلة يؤجر عليها. وكذلك إذا جاء المرء إلى مسجد ما وقد صلى الفريضة فوجدهم يصلون، فما يحسن أن يتنحى عنهم ويجلس بعيدا، وإنما يدخل معهم ويصلي، وتكون هذه له نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما انصرف من صلاة الغداة: فإذا رجلان قد تنحيا في ناحية من المسجد فدعا بهما عليه الصلاة والسلام فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، إنا صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما وأتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالمرء إذا صلى وأدى الفريضة مثلا ثم صار هناك سبب مبرر، يعني ما ينبغي له ولا يجوز له أن يقوم يعيد الصلاة وهو في مكانه، هذا عبث يعتبر. لكن حضر الصلاة جماعة أو جاء شخص مثلا فاتته الجماعة فأراد ذا أن يتصدق عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فقام شخص ممن صلى مع الجماعة وصلى مع هذا القادم ليدرك فضيلة الجماعة، فهذا له أجر يعني يتصدق. قال للآخر: لك الأجر مرتين. لبناء على هذا الحديث بطرقه المتعددة أن من صلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا مصيب للسنة ومجزئته صلاته فلا يعيد، ولم يؤمر بإعادة الصلاة. وإن كان هناك قول لبعض العلماء رحمهم الله غير الأئمة الأربعة بأنه يعيد، والصحيح أنه لا يعيد ولا تلزمه إعادة، بل ولا يشرع له الإعادة، لا تشرع له الإعادة ما دام أنه صلى كما أمر. وأن من لم يجد الماء ما يلزمه أن يؤخر الصلاة ويقول في نفسه: أؤخر الصلاة في آخر وقتها لعلي أجد الماء. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الذين صليا عند الوقت، عند أول الوقت، قال للأول: أصبت السنة. ما قال: ليتك صبرت، أو لو صبرت حتى تجد الماء لكان خيرا لك، قال: لا، أصبت السنة. والمسلم ما يدري ما يعرض له، وخاصة في مثل وقتنا الحاضر والسفر بالسيارات مثلا، الإنسان يبادر في الصلاة في أول وقتها أفضل له، لأنه ما يدري ما يعرض له، قد يفوت الوقت في أول الوقت وإن كان معذور، يعني له الحق في التأخير يجوز له، لكن الأولى المبادرة. نقول: أيهما أولى للإنسان مثلا إذا غربت الشمس أن يصلي بتيمم، أو يصبر إلى وقت صلاة العشاء يجد الماء؟ نقول: المبادرة بالصلاة أفضل، ولا يؤخر ولا يبحث عن الماء إذا لم يجده في طريقه، ما ينتظر يقول أخر صلاة المغرب حتى أصليها مع العشاء وأتوضأ، هو يجوز له ذلك، لكن المبادرة بأداء الفريضة خير له، لأنه لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له عارض فيمنعه من صلاة المغرب. وقال للآخر لك الأجر مرتين بإعادته الصلاة مرة ثانية بناء على اجتهاد، وأن المرأة إذا اجتهد اجتهادا يسوغ له حسب وسعه فإنه يكون قد أدى ما عليه ولا يلزمه إعادة ما فعل. وهذا يتأتى في أمور كثيرة، من ذلك مثلا القبلة، رجل مثلا في البرية واشتبهت عليه القبلة فاجتهد وصلى، فلما انتهى من صلاته وفي أثناء الوقت جاءه من دله على القبلة وقال له صلاتك على خلاف القبلة، هل يعيد الصلاة؟ نقول لا، هذا مثل التيمم، ما يعيد الصلاة لأنه أدى الصلاة كما أمر وحسب اجتهاده، بخلاف من اجتهد داخل البلد يجهل ويخطئ. بعض الناس ينزل في بلد لا يعرف قبلتها مثلا، أو في دار لا يعرف قبلتها، أو في فندق أو استراحة ما يعرف، ثم يجتهد ويصلي، ثم بعد قليل يتبين له أنه صلى على خلاف القبلة، يأتيه واحد من سكان البلد أو من سكان البيت أو من سكان الفندق أو الاستراحة يقول لا صليت على خلاف القبلة، يقول هذا يلزمه الإعادة لأن اجتهاده ليس بلائق ولم يبذل وسعه. لو اجتهد وبذل وسعه سأل مثلا أين القبلة دل عليها، لكن في البرية يكون بذل وسعه ما يستطيع أكثر من هذا، تحرى ونظر في السماء ونظر في النجوم ونظر في الشمس إن كان، واجتهد وصلى، فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالإعادة حتى وإن تبين أنه صلى على خلاف القبلة. ففرق بين المجتهد في مكان يسوغ له فيه الاجتهاد ومجتهد لا يسوغ له الاجتهاد، يقول أنت، نقول أنت مخدوم ولا يسوغ لك أن تجتهد في الفندق أو في الشقة أو في المكان الذي أنت ساكن فيه، لا اسأل يا أخي، اصعد أو انزل واسأل عن القبلة فتدل عليها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما. يؤخذ من هذا أنه لا يلزم المسافر أن يحمل الماء، ما يقال له يلزمك، أنت تعلم أنه سيأتيك الوقت وليس معك ماء احمل الماء معك، نقول ما يلزمه، يخرج ويسافر فإن وجد الماء توضأ وإن لم يجد الماء تيمم، لكن لا يلقي بنفسه للتهلكة مثلا حتى لو كان معه ماء يسير على قدر حاجته للشرب، ما يلزم أن يتوضأ به، وإنما يبقيه لحاجته خشية أن يحتاج إليه للشرب فيعطش ويهلك. فتيمم صعيدا طيبا وهو الطاهر الحلال. وقد الطيب يعني الطيب الطاهر الحلال، يعني ما يجوز له أن يتيمم بأرض نجسة أو تعلوها النجاسة، وإنما يتيمم بأرض طاهرة. وقد قيد الله الصعيد في الآيتين في القرآن، فإطلاقه في حديث أبي هريرة مقيد بالآيات والأحاديث، فصليا ثم وجد الماء، يعني على القول المختار أنه كل ما تصاعد على وجه الأرض يجوز أن يتيمم به، وبعض الأئمة رحمهم الله يقول يلزم أن يكون تراب ويلزم أن يكون فيه غبار، لأنه قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذه تبعيضية منه، يقول يحصل المسح وإن لم يعلق على يده غبار، يفعل ما أمر به وإن لم يلزق على يده غبار، وهو الذي اختاره جمع من العلماء أنه ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان بلاط أو حجر أو جص أو تراب أو أي كان فإنه يضربه ضربة واحدة بيديه مفرجتي الأصابع ويمسح بأصابعه وجهه وبراحتيه كفيه. فصليا ثم وجد الماء في الوقت أي وقت الصلاة التي صلياها فأعاد أحدهما الصلاة. وأن اختلاف الاثنين في حكم من الأحكام ما ينبغي أن يورث بينهما النزاع والعداوة كما هو حال كثير من الناس في وقتنا، اللي يخالفه مثلا في طريقة يكرهه ويبغضه ويعانده ويعتبر عدوه. لا، الأئمة رحمة الله عليهم يختلف بعضهم مع بعض في بعض الأحكام وهم يتوادون ويتراحمون ويثني بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعض ولا يلومه، ما يقول لا أحبه لأنه خالفني، لا، له اجتهاده ولك اجتهادك، ولا ينبغي أن يقل أو يبغض أو يكره أحدكم الآخر إذا اختلفتما في مسألة من المسائل الفرعية. فرق بين المسائل الأصولية العقائدية والمسائل الفرعية. الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله اختلفوا في كثير من المسائل الفرعية وهم متوادون متحابون متآلفون، لكن الخلاف في العقائدية هذا غير محمود ومذموم، ما يجوز للمسلم أن يخالف أهل السنة والجماعة في العقيدة فيما يتعلق بالتوحيد، فيما يتعلق في صفات الباري جل وعلا، فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، يكون الجميع متفقون على هذا ولا يصلح الخلاف. ولهذا أهل السنة رحمة الله عليهم يحب بعضهم بعضا ولو اختلفوا في المسائل الفرعية، لكنهم لا يحبون أهل البدع ولا يكفرونهم، لكن لا يحبونهم، يكرهونهم ويكرهون فعلهم ويحذرون منهم، لأنهم قد يجرون الإنسان إلى ما لا يجوز له شرعا. فمن الحب في الله والبغض بالله أن تحب أهل السنة والجماعة وأهل الصلاح وأهل الاستقامة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبغض من خالف ذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل القبلة من يخالف أهل السنة وإن كان من أهل القبلة يصلي، قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهم من أهل القبلة ويصلون لكنهم مخالفون وكلها في النار، والله أعلم أنهم يستحقون دخول النار، وليس معنى هذا أنهم كفار مخلدون في النار، لا. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون من خالفهم وإنما يخطئونه، فمن سمة أهل السنة والجماعة أنهم يخطئون ولا يكفرون، ومن سمة أهل البدعة أنهم يكفرون من خالفهم. يعني في من الفرق الضالة المخطئة مثلا من يخالفنا في الأصول لكن ما نكفره، نقول مخطئ هذا، وهم بخلاف ذلك، هم من خالفهم ربما يكفر بعضهم بعض، تجدهم على طريقة واحدة كلهم معتزلة أو كلهم جهمية أو كلهم كذا ويكفر بعضهم بعض ويكفرون أهل السنة. وهذه من المساوي التي سلكوها سلكها أهل البدعة، وصاحب السنة يخطئ من خالفه ولا يكفره إلا بشيء مكفر صحيح ثابت. قال فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء سماه إعادة تغليبا، وإلا فلم يكن قد توضأ أو سمى التيمم وضوءا مجازا، ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة أي الطريقة الشرعية، وأجزأتك صلاتك لأنها وقعت في وقتها والماء مفقود فالواجب التراب. وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة بالماء. رواه أبو داود والنسائي. وفي مختصر السنن للمنذري أنه أخرجه النسائي مسندا ومرسلا. وقال أبو داود إنه مرسل عن عطاء بن يسار، ولكن قال المصنف هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه إسحاق في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك، قال فلعلي لا أبلغه. والحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصر، يعني ما يؤخر حتى لو قال له بعض رفقته إن الماء قريب، يقول ما أدري، قد لا أدركه، قد لا أصل إليه، فأنا أصلي كما أمرت، وهذا أريح للإنسان وأبرد لخاطره أنه أدى ما عليه. نعم. والحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لا يجب الطلب والتلوم له، أي الانتظار. دليل للقول الثالث أنه يسوغ الاجتهاد في حال البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودل على أنه لا تجب الإعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة، وقيل بل يعيد الواحد في الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء. وأجيب بأنه مطلق في من وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة وبعدها، وحديث أبي سعيد هذا في من لم يجد الماء في الوقت حال الصلاة. يمسه بشرته للمستقبل، هذا هو الظاهر والله أعلم، ولا يعيد الصلاة لأنه لم يؤمر بالصلاة مرتين، فليمسه بشرته إذا وجد الماء، يعني للمستقبل للصلاة القادمة. فيحمل عليه المطلق فيكون معناه فإذا وجدت الماء قبل الصلاة في الوقت فأمسه بشرتك، أي إذا وجدته عليك جنابة متقدمة فيقيد به كما قدمناه. واستدل القائل بالإعادة في الوقت بقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الآية، والخطاب متوجه مع بقاء الوقت. وأجيب بأنه بعد فعل الصلاة لم يبق للخطاب توجه إلى فعلها كيف وقد توجه إلى فاعلها كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم وأجزأتك صلاتك للذي لم يعد، إذ الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا لوجوب إعادة العبادة، والحق أنه قد أجزأ. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.